أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. صدق الله. أول مطب بيقابل العقل بعد ما يؤمن بوجود الخالق هو المطب اللي كل الأفلام بقى ليه النهار تلاقيهم بيتكلموا عنه. طب ربنا خلقنا ليه؟ ايه ده؟ ايه العذاب اللي انا بمر بيه؟ ايه الدنيا دي؟ الى اخر هذه الاسئلة. انا مش راضي، انا مش مقتنع، انا مش فاهم ايه الحكمة من خلقي، ايه الحكمة من وجودي. وهنا برضو الطريقة القديمة بتاعتنا ما بقتش بتنفع. لما يجي شاب انفتح على العالم وشاف فيلم اثر فيه جدا وفي الاخر البطل سأل السؤال ده، الشاب المصري اللي اسمه احمد ده او غيره او السعودي او الاماراتي او الاردني او غيره اللي اسمه علي، لما بيطلع من الفيلم ويلاقي البطل بيسأل السؤال ده بيروح لأهله أو للمشايخ اللي في منطقته وبيسألهم السؤال من قلبه بجد، وحتى هو مش ضد على فكرة، كي يسأل. فيتقال له وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، آية كريمة في سورة الذاريات، والآية طبعا صح، بس وللقرآن بقى المثل الأعلى، عاملة زي الزيب فايل. الزيب فايل الملف المضغوط اللي بيبقى في الكمبيوتر جواه حاجات كتيرة معلومات، بس محتاج حاجة تفتحه عشان نعرف ايه اللي جواه كله. الانسان اللي مش دارس عقيدة ولا دارس عربي، دارس افلام اجنبية، دارس حاجات تانية، ما عندوش ثقافة، ما يعرفش يفتح الملف المضغوط، لما بتقوله كده ما بيفهمش، عارف بيوصله ايه؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، بيوصله خطأ انه ربنا محتاجنا. فتلاقي السؤال اللي بعده على طول، طب هو ربنا محتاجنا؟ محتاج عبادتنا؟ مع انه الايه اللي بعدها لوحدها بتحسم القضيه، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين، لوحدها بس، حتى ما حدش بيكمل جميله يقول له بقيه الايه. مش بنوصل معاني القران صح لبعض، فالنتيجه انه يفضل الانسان طالع بنفس التساؤل، يبقى ربنا محتاجني. استغفر الله العظيم. انا اذكر واحد صاحبي قاعد معايا ليله بحالها بيجادل في الحته دي لحد ما نورت كده جواه وادركها، ان هو ما ترباش من وهو صغير على مبادئ أساسية كده في وجود ربنا، وما فهمهاش كويس، ولما دخل المدرسة ما تعلمش الدين صح عن وجود ربنا. هو لو فكر يعني، وممكن يكون كمان حتى ما فكرش في الحاجات اللي حواليه، ولا فكر في الحاجات اللي حواليه هيلاقي وجود ربنا، مش محتاج ان هو. معظم الحاجات اللي احنا تربينا عليها من احنا صغيرين كانت حب ربنا. حبه ليه بقى؟ اهلي علموني حب ربنا، لكن انت لازم تحب، لكن تحبه ليه؟ انا فضلت لحد 18 19 سنه مثلا بحب ربنا عشان اهلي قالوا لي كده بس، لحد بدات افكر ليه احبه، فلما عرفت ان هو بيحبني حبيته. اللي كانوا دارسين بجد من اول سيدنا ابن عباس رضي الله عنه، لما سئل ليعبدون قال اي يعني ليعرفون، من اولها كده فهم انه العباده دي هتؤدي الى حاجه، معرفه بالله سبحانه وتعالى. وعلى فكره المعرفه دي مش معرفه جافه، زي ما سيدنا ابو بكر رضي الله عنه ينسب اليه انه قال من عرف الله أحبه. ما ينفعش حد يعرف ربنا بجد معرفة حقيقية جواه، وجودية بيحسها جواه في الوجدان، مش بس كلام كده، يدرك إن الكون له خالق، ما ينفعش ما يحبوش ويتعلق بيه أكتر من أي حاجة تانية. لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، درجة عليا. هو ده معنى ليعبدون، لكن إحنا مش بنقدمها صح ساعات، ما بننجحش ان احنا نقدمها. احد العلماء حاول بقى يبسطها، قالك خلقنا لنربح عليه، نكسب احنا منه، لا ليربح علينا، مش عشان هو يكسب مننا حاجة. المفهوم ده لما بيتعكس شوية شوية لو اللي بيسأل صادق، السؤال بتاعته وربنا خلقني ليه يبتدي يزول، لان السؤال في الحقيقة بيقول الدنيا ظالمة، انا ليه بمر بده كله. هو اصلا اساسا الواحد انسان انه يعبد اله، انه حاسس انه ضعيف، حاسس ان في حاجه اكبر منه، ولما بيدعوها بتقدر تطلعه من الموقف ده. فهو من خلال فكره كده ان هو ان ربنا سبحانه وتعالى ما ساعدوش، ما وقفش جنبه. ده الناس اللي بتقل انه يقين. الابتلاءات ممكن تخلي الناس تقول يعني اشمعنى انا، اشمعنى انا يا رب يعني، فتفقد شويه من يقينها. توقعات بتخيب، فبينسبوها للتوقعات الأعظم. يعني مثلا دعا دعوة وتهيأله انها ما استجبتش، طب انا ايه اللي يضمن لي؟ ما طب ما هو ممكن كله يطلع مثلا. مش انا بفكر كده، الناس بتفكر كده. سوبرمان الشخصية الوهمية المعروفة بيبقى له مشهد كده، بيمسك شوية فحم في ايده ويضغط على الفحم جامد جدا جدا جدا، ويفضل يضغط، هو المفروض انه قوي جدا يعني، وبعد ما يضغط على الاخر يطلع الماسة. الماسة اللي هي اغلى حاجة بنبيعها احنا كبشر مع بعض، بتطلع من شوية فحم. على فكرة في ناس ما تعرفش انه دي حقيقة، ان ربنا سبحانه وتعالى بيخلق الالماس بانه بيمرر انواع من الفحم كثيرة في الكون تحت ضغط شديد، ينتج من هذا الضغط تحول الفحم الى الماس. مع الفارق هو ده اللي بيحصل للانسان اللي بيتحول بعد الابتلاء. الاعتراف بالواقع يقتضي التسليم للواقع، فالمسلم هو الذي يعمل على اساس هذا الاعتراف، بمعنى انه يسلم للواقع، لا يستطيع ان يغير شيء من ارادة الخلاق الباقي ابدا، لانه محدود، والخلاق الباقي لا حدود له. القدرة البشرية محدودة جدا، ويموت قبل عشرات السنوات، والقدرة الإلهية لا نهاية لها. فينبغي أن يكون في قلبه على أساس أو على أثر هذا الاعتراف، الاعتراف بعجز نفسه، وأن الله هو الغني وأننا نحن الفقراء. احنا ممكن نشبه الدنيا دي، رحلة الدنيا، رحلة اليقين زي ما سميناها مع بعض، زي معهد للروح الإنسان بيرتقي فيه ويسمو، ونفسه بتتهذب وتنضبط. النعمة بتاعت الاختيار والإرادة اللي ربنا اداها للإنسان دي مش حاجة سهلة، مش آخد كده حرية وإرادة مستقلة وروح بيتنا. الموضوع مش بالبساطة دي، ما أنا ممكن أعصي بيها ربنا إرادتي دي، ممكن أبقى بتبع بيها الباطل، ممكن أظلم، ممكن أعمل غلط كتير بيها. فلو أنا عايز أبقى عندي إرادة مستقلة كإنسان، لازم أمر بامتحان، ولازم ارتقي الى درجة ابقى بعرف فيها اقول لنفسي لا. ولو عملت معادلة حساسة هتلاقي من القرآن الكريم، وما خلقت الجن والإنس الا ليعبدون. طيب يلا نعبد بالمعنى العميق. يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ادي التقوى واللي بنعمله في شهر رمضان، بنحاول نبقى من المتقين. وبعدين بعد شوية الجنة اعدت لمين؟ للمتقين. يعني خلقني، كملها كده، ليدخلني الجنة، خلقني عشان ينعمني، خلقني عشان يرضى عني وأرضى عنه. وتلاقي كده في القرآن دايما النهاية، وربنا بيقول لنا النهاية من دلوقتي. رضي الله عنهم، عن الجنة، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. وهنا في سورة طه، ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار، التسبيح والعبادة وغيره، لعلك ترضى. فسروها بطريقتين، التفسير الأول لعلك ترضى يا رب، وده المعنى بتاع لي يرضى عني. التفسير الثاني لعلك ترضى أنت اللي بتسبح، لأن أنا خلقت نفسك ما بترضاش من غير ما تشكرني. كأن ربنا بيقول لك كده، مش هتجد رضا من غير ما تبقى شاكر للي خلقك. خلقك ليه؟ لو حد بيسأل السؤال ده، عشان توصل له. خلقك مش عشان يسيبك كده. طب أنا عمال أمر بحاجات صعبة وغيره، هو دي الدنيا كده، بس دي مش نهاية المطاف، بدليل انه اهل البلاء يوم القيامة بيبقى مقامهم عالي قوي قوي، عشان رضيوا لدرجة انه بقية الناس اللي كان يمكن بلاءهم مش كبير بيبص على اللي كان عنده ابتلاءات كتير في الدنيا يقولوا يا ريتنا كنا زيه، بس دي عشان المعادلة اتزنت وبقينا في الاخرة. ممكن يمر برحلة الإيمان، الإنسان يمر بأنه مش فاهم هو هنا ليه، وبعد كده يفهم هو هنا ليه، مش فاهم في شر ليه، يا ريته كان كمل داروين، فهم في شر ليه في الدنيا وصبر عليه، مش فاهم ربنا عمل كده ليه، بكرة فهم الحكمة، حس بمعنى للحياة زي باولو كويلو المؤلف العالمي المشهور في كتابه The Alchemist الكيميائي، قصة بتاعت الراجل الرحلة من اسبانيا لحد ما وصل عند الاهرامات وفي مصر، رحلة صعبة ومر بحاجات كتيرة جدا، ففي الاخر لقى الكنز اللي هو بيدور عليه، ولقى مكتوب فيه انه الكنز هو الرحلة، الكنز هو الرحلة نفسها، انا ليه اتخلقت؟ عشان الدنيا، عشان تعيش اللي انت فيه، عشان تتعلم عن صفات الله سبحانه وتعالى، عشان تعبده باختيارك غير بقيت، غير بقيت الكون، غير اي مخلوق اخر، اتعلم نفسي بتتغير، التطور الروحي ده spiritual evolution، اني جاعل في الارض خليفه، تبقى خليفه لله بجد سبحانه وتعالى، تقوم بالحق في الارض، تقوم بالعدل، تقوم بالخير، تكتشف ان ده دورك. اي حد في الاخره هينجح ان شاء الله يجعلنا ربنا جميعا منهم، هيكتشف انه الكنز هو الرحله، رحله اليقين، عرفنا ربنا سبحانه وتعالى وحبيناه عبدناه، خلقنا عشان نمر بالرحله دي. وهنا دايما بفتكر المعنى اللي المخرجين بيعملوه في الافلام، لما تلاقي بطل بيموت تبتدي حياته تمر قدامه كده لقطات سريعه، مشهد مشهد، وبتخيل ان احنا يوم القيامه هنبتدي نفهم الحكمه من كل حاجه حصلت لنا، وليه انا مريت بالاختبار ده، وليه انا والدي توفي مثلا رحمه الله عليه وانا اصغر مثلا واحد، او ليه حصل لي كده، او واحده مات لها حد، او مرض معين او غيره. لما بندخل دار الحق اللي مش مشكله فيها ان انا مرضت، من جسمي خلاص معايا ومعافى، مش مشكله فيها ان انا فقدت حد من لقيته، كل حاجه بتتزن خلاص عند العدل سبحانه وتعالى يوم القيامه، وتفضل الحكمه من اتخذت مني شويه ليه، او تعبت ليه، او تعذبت شويه هنا ليه، او هنا كنت عامل ذنب ونسيه يا اخي فتعذبت فتكفر عني، او غيره. فامتحان الدنيا مش بس معناه سقوط او نجاح، لما الواحد بينجح بيتخرج، بيرتقي، بيبقى راح حتة تانية، بيبقى وصل مرحلة مؤهل انه يدخل الجنة. سلام عليكم، الملائكة بيقولوا لأهل الجنة ربنا يجعلنا منه، سلام عليكم طبتم، بقيتوا طيبين من جوه بكل معاني الطيبة، فادخلوها خالدين. في سؤال خطير ممكن الإنسان يسأله برضو، ومش عيب إن إحنا نسأل زي ما اتفقنا، طب ما خلقنيش ونعمني ليه من الأول في الجنة جنبه؟ سؤال حلو بس جواه مغالطة منطقية برضو، إن أنا لو اتخلقت بنفس الإرادة والحرية وأنا في الجنة وكلنا مع بعض كده، كنا هنقلب الجنة دنيا، وكانت الجنة هتتحول إلى الامتحان اللي فيه ناس بيسقطوا فيه فبيخرجوا منها، وناس بينجحوا فيها فبيدخلوا حاجة تانية، فتبقى دي الجنة اللي بعد الجنة. لازم نمر بامتحان نثبت فيه لربنا ان احنا مستعدين نرتقي، ان احنا مستعدين نبقى قد الامانه، ما نعصيهوش بالاراده دي، نختار الحق مش الباطل، نختار العدل مش الظلم، نختار الجمال مش القبح. فالسؤال نفسه مغلوط، ياما الاسئله دي بتيجي على تويتر وغيره، بس لو الناس تتامل، فاحنا محتاجين تهذيب علشان نبقى مع ربنا مستقرين في النعيم. لو بدأنا في الجنة كانت تقلب دنيا، ولازم نتهذب عشان ندخل جنة تانية. وعلى فكرة ده مش بعيد من اللي حصل لسيدنا آدم عليه السلام، ما سيدنا آدم عليه السلام كان في الجنة واختلفوا هل هي الجنة نفسها أم جنة أخرى أو شيء درجة عليا من الأرض أو غيره، بس كان في حاجة معينة واسمها كده الجنة في القرآن الكريم، وكان قريب من ربنا وكان ربنا بيوحي إليه وغيره لأنه نبي عليه السلام، ومع ذلك عصى ربنا سبحانه وتعالى وكان لازم يهبط هنا برضو إلى الدنيا. باختصار مفيش دخول جنة وتنعيم اللي احنا نفسنا فيه من غير ما نمر بالرحلة، الرحلة نفسها كنز لازم نمر بيه، رحلة تهذيب وسمو وارتقاء بتحصل لنفس الإنسان. تحضرني هنا آية كريمة في سورة العنكبوت بتأكد المعنى بتاع انه الإنسان مش كفاية يقول انا اتخلقت ويسكت، لازم يحمد ربنا انه اتخلق وانه جات له الفرصة انه يرتقي ويبقى مخلوق كده مستقل عبد ربنا باختياره، وهيدخل الجنة ويتنعم، بل ويكون متنعم وهو هنا في الدنيا بأنه ضايق اليقين جوه قلبه. ولا إن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. لو سألتهم مين اللي عمل كده ونزل الماء دي وأحيا الأرض، هيقولوا ربنا. هل الإجابة دي صح ولا غلط؟ طبعا صح، لا يقولون الله، قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعقلون. ده أنا وقفت واقفة مع الآية دي، هيقولوا ربنا والإجابة صحيحة، بس في أرقى منها، مش كفاية أقول ربنا، اللي أدرك قل الحمد لله. الخلق مرتبط بالحمد أصلا، إنه خلقنا، لو أدركنا معنى هو خلقنا ليه والفرصة العظيمة اللي قدامنا دي الحمد لله عليها. قال لي بعدها ربنا، بل أكثرهم لا يعقلون، ما فكروش بعمق. الغرض من رحلة اليقين نحن نفكر في الأسئلة دي مع بعض عشان نصل إلى درجة نحن إيماننا راسخ جوانا ما بيتهزش أبدا، عارفين نعيش وموقنين أنه بيتعايش في الدنيا دي، فمن خلاله نصل إلى الجنة عشان عبدنا ربنا في الدنيا كأننا نراه، فإن لم نكن نراه فهو سبحانه يرانا. ربنا يجعلنا من الموقنين يا رب.